ولا يعلم عن أمور الروح أشياء، يعني أشياء كثيرة، فأمرها غريب عجيب. وجاء في الشرع بعض الأوصاف وبعض الأمور المتعلقة بالأرواح وارتباطها بالبدن، كقوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها تلف، وما تناكر منها اختلف. ومثل ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مات، يعني إذا قبضت روحه تبعه البصر، فإذا قبضت الروح تبع البصر الروح، دليل على أنه في ذلك الوقت إما أن يشعر البصر بها وأنه يراها. وكذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن حال الروح عند قبض العبد المؤمن وقبض الكافر أيضا. وكذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أرواح الشهداء، وأنها في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وكذلك في قناديل معلقة تحت العرش، إلى غير ذلك مما ورد من علاقة الروح بالبدن. ولا أنسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه في بعث الملك لنفث الروح في الجنين إذا اكتملت 4 أشهر من وجوده في بطن أمه نطفة، بعد 4 أشهر يرسل الملك فينفخ فيه الروح المخلوقة التي خلقها الله عز وجل وهيأها لهذا البدن. والروح مخلوقة خلقها الله عز وجل ولها ارتباطات بالبدن متنوعة، ودلت شريعتنا وهي الشريعة السماوية المحفوظة من التبديل والتغيير على أن هذه الأرواح محدودة، ولكل جسد روحه، لكل جسد أراد الله عز وجل أن يحيا له روح تخصه، وأن هذه الأرواح إذا انتهت علاقتها بالأبدان في الدنيا صار لها تعلق من نوع آخر بهذه الأبدان في البرزخ في القبور، سواء كانوا تحت التراب أو في قاع المحيط أو البحر، أو كانت قد تبخرت باحتراق، لكن لا تفنى تبقى، إنما تفنى فناء يعني الموت. وكذلك لو كانت في بطون السباع أو بطون الحيتان، فهذه الأجساد التي انتزعت منها الأرواح يكون هناك تعلق آخر جديد لهذا الجسد المهترئ أو الجسد البالي، ما عدا من كتب الله عز وجل على جسده البقاء وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذه الأرواح تبقى معلقة بهذه الأجساد حتى مع تبدلها وتغيرها، ثم لما تقوم الساعة وينفخ نفخة البعث، فحينئذ وقبلها لما ينزل المطر الذي كمني الرجال، فتنبت منه أجساد الناس من جديد، فيكون هناك ارتباط للأرواح بهذه الأجساد، يكون ارتباط جديد أكمل ارتباط من وجودها في الدنيا وتحت القبور أو في القبور يكون أكمل اجتماع ما بين الروح والبدن هو يوم القيامة. المقصود أن ديننا الحنيف دلنا على أن هذه الأرواح محدودة مخصوصة، فليس للروح حظ في جسد آخر أو في مخلوق آخر، بل كتب الله عز وجل يوم أن خلق الأرواح ونثرها بأجسادها من ظهر آدم كالذر، لما كنا في عالم الذر كل الأرواح خلقت ووجدت ومحدودة ومعدودة وسترتبط بأبدانها وأجسادها لما تتكون في أرحام النساء إلى أن يكون مصير هذا الجسد بهذه الروح إلى الجنة أو إلى النار، ارتباط أبدي. فهذا يجعلنا في يقين من بطلان ما يذهب إليه أهل الفلسفة وأهل العقائد الفاسدة من الوثنيين كالبوذيين والهندوس وغيرهم، ومن اقتفى أثرهم ممن ينتسب إلى الإسلام كالإسماعيلية الدروز والنصيرية، فالإسماعيلية الدروز من الإسماعيلية يقولون بتناسخ الأرواح، والنصيرية كذلك، إلا أنهم يختلفون، فمنهم من يقول إن التناسخ فقط يكون ما بين روح وجسد آدمي، ومنهم من يقول بل هذه الروح قد تعاقب وتصير في جسد بهيمة أو نبات أو غير ذلك. فعقيدة التناسخ، تناسخ الأرواح، يقصد بها انتقال الروح من جسد إلى جسد آخر أو إلى شكل آخر بعد وفاة صاحب الجسد، هذا يسمى تناسخ الأرواح، يعني كأن الروح صار لها نسخة للجسد الآخر، وهذه العقيدة باطلة فاسدة. شرع الحنيف يؤكد بطلانها ودلال أصحابها. الروح لها تأثير في البدن، تأثير عجيب وغريب، وهذه الروح هي النفس البشرية. قد يكون عند الإنسان من سلامة الأعضاء من الناحية الإكلينيكية التي يقولونها، أو الناحية الحيوية، أو الأعضاء يعني عمل أعضاء الجسد على أتم ما يكون، لكن يحصل لهذه النفس وهذه الروح ضيق وكدر، فينتقل هذا الضيق والكدر في كثير من الأحوال ليزعج هذه الأعضاء وربما يفسدها. فأحيانا قد يصل الألم بالنفس يعني القوة الغضبية لروح الإنسان أن تفسد عليه البنكرياس فيصبح مريضا بالسكر. يعني تعرفون أن بعض الناس يمرض بالسكر بسبب شدة الغضب أو شدة الهم، يقولون للذي يصاب بالسكر أصابه السكر من الهم والغم، وهذا قدر الله، وإنما هو بسبب هذه الروح والقوة الغضبية التي لها، فربما أدت الروح نفسها إلى أذية صاحبها، فربما صار عنده خلل في دماغه بسبب روحه. يعني الإنسان أحيانا يكون عدوا لنفسه، وأحيانا تأتيه العداوة من غيره أو يكون هو عدوا لغيره، لكن الإنسان أحيانا هو الذي يضر نفسه. فبسبب ما عنده من الجزع وعدم الصبر أو ضعف الصبر يصبح عنده هذا الداء بسبب القوة الغضبية لروحه وعدم معالجة روحه العلاج الشرعي. فالإنسان لا بد أن يراعي روحه كما يراعي أعضاء بدنه. نحن نرى في كثير من الناس اهتماما زائدا في الجسد بتوفير الغذاء وتنويعه وتحسينه، وكذلك الاهتمام بتدفئته من البرد، حمايته من البرد وحمايته من الشمس والحر. نرى أن الناس يهتمون بأجسادهم، لكن اهتمامهم بأرواحهم يختلف باختلاف ارتباط الناس هؤلاء بالشرع. فالإنسان بعيدا عن الله عز وجل وارتباطه بالشرع الحنيفي ضعيف وكان ارتباطه ضعيفا، فإن جسده معرض للأذية الشديدة والكدر الشديد بسبب ما يحصل للروح والنفس من ضيق وألم وكدر وتغير حال وتغير مزاج. يعني أحيانا الإنسان يريد أن ينام فلا يستطيع النوم، جسده سليم والأصل أن ينام، لكن روحه لا تجعله ينام. أحيانا الإنسان يكون يعني خلاص يريد أن لا يفكر في أمر الدنيا، لكن روحه لا تتركه من الهم والغم، وهكذا. فربما أثرت الروح في القلب، فقد تسبب هذا بجلطة له، سكت في قلبه، ربما روحه تؤدي له أذى في عقله، فيصبح عنده انفصام في الشخصية، أو يصبح عنده في عقله نسيان كثير وهلوسة بسبب روحه وما أدت إلى إيذاء جسده. أحيانا هذه الروح قد تجعل الإنسان يفور غضبه فيؤذي غيره، قد تجعل الإنسان عرضة لتحكم الشيطان وقوة فاعليته، لا سيما وهو كما قال صلى الله عليه وسلم يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذه الروح أمرها خطير، ولا بد للإنسان أن يراعي روحه. فأحيانا يصل الحال بالروح أن تكون مثل الطفل الصغير الذي يحتاج إلى دلال وإلى تعليل وإلى يعني نوع من ماذا من يعني التنزل معها كالطفل، لا التنازل عن الأمور الشرعية. والمقصود بالانفصام في الشخصية أن يصبح الإنسان عنده أكثر من حال، حال تريده يتكلم بالعقل والقوة والوعي، ثم فجأة يتكلم بكلام آخر وكأنه شخص آخر يخاطبك أحيانا باسم غيره، وأحيانا يتكلم بكلام إذا سئل عنه في مجلس آخر يقول لم أقله، كأن عنده شخصية تاني، شخصية للشر، شخصية للخير، شخصية عندها حياة، شخصية قليلة الحياة، يكون عنده نوع من الانفصام ولا يشعر به. لكن إذا الإنسان يشعر به فهذا قد يكون أحيانا من الظلم للنفس، يكون من المكر، يكون من التلاعب، أحيانا يكون بعض الأمور الخيرة والأمور التي يظن الناس أنها خطأ من الحكمة، قد يكون من الحكمة. فليس كل اختلاف في التعاملات تكون انفصام في الشخصية، لا، المراد الانفصام يكون هناك تحول في الشخصية بحيث تكون كل شخصية مستقلة ولا يتحكم في الأخرى، ويكون هذا خارج عن قدرته وإرادته أو يصعب عليه التحكم فيها. فلذلك تبارك الله فيكم، الأرواح لها أثر كبير على الأبدان، ومن ذلك على العين. العين عضو خلقه الله لنا لنبصر به، والعين قد كان الاعتقاد السائد أنها ترسل الشعاع وتبصر الأشياء، والعصر الحديث اكتشف أو تبين لهم أن الضوء له دور في الرؤية وأن هذا انعكاس. والحقيقة أن البصر له آلة وله وسائل للرؤية، فليس الضوء وحده هو وسيلة البصر أو الرؤية. نحن نعلم أن بعض الحيوانات لا ترى بالرؤية التي يرى بها الإنسان، بل الأشعة التي تكون مثلا تحت الحمراء، فيرون ما لا نراه، وهذا حاصل. فإن البهائم جميعها ترى الجن ونحن لا نراها، مع أننا في نهار وهم في نهار. فليس الضوء هو الذي إذا عكس انتهى الأمر، لا، هناك أمور دقيقة، العين مركبة بقدرة معينة تراها أو لا تراها. المهم أن هذه العين لها قدرة بفعل ما جعل الله عز وجل أيضا في هذه الأرواح من قوة غضبية، قد توصل الأذى بالآخرين إذا قدر الله ذلك، وهذا ما يحصل بسبب أو ما يقال له العين. فالإنسان قد يرى شخصا جميلا فيقول ما أجمله وما أحسنه ولا يقول اللهم بارك، فنفسه في الداخل تتحرك للإعجاب به. ومعظم ما يحصل إنما يحصل بسبب الحسد والقوة الغضبية في النفس، فيحصل بسبب ما يحصل في روحه من الغضب والحسد لما عند ذلك الشخص من النعم الخلقية أو الخلقية أو المال أو العيال، ما يجعله يؤثر في بدنه ويؤثر في ماله ويؤثر في عياله. فهذا أمر غيبي، نحن لا نعلم كيفيته بالضبط، لكن نعلم أثره ونراه عيانا، والشرع بينه لنا، والواقع أيضا يبينه أن العين لها دور والنفس لها دور. ولذلك الشرع جاء بالعلاج يفعله العائن أو الشخص الذي قد يقع منه الأمر، وكذلك الذي يخشى أن يصاب بهذا الأمر. الشرع جاء لحماية الناس وبيان ما يسعدهم في الدنيا والآخرة، ولم يتركنا هملا. أعود فأقول إن الروح لها أثر في البدن، وكذلك الأرواح التي نحن لا نراها ولها وجود، وهي أرواح الشياطين أيضا لها أثر، وهي تجول. ولك من الله عز وجل كرام كاتبون وحافظون، أيضا عندك ملائكة حافظون يحفظونك من أمر الله وبأمر الله، ولكن قد يخلي رب العزة والجلال بينك وبين الشيطان بسبب معصيتك وعملك بأمور تجعل الملك لا يحميك بفعل المنكرات والمعاصي، غضب شديد، فرح شديد، معاصي، غناء، موسيقى، قد يسبب تسلط الأرواح الشيطانية على روحك الإنسانية. فإذا جاء إلى الروح وآذاها، ربما استطاع الشيطان أن يتحكم بالبدن، لأن القوة الشيطانية الروحانية تؤثر في روحك وتؤثر في بدنك، فلا يكون لروحك قدرة لردعه ولا لدفعه إذا كان الإنسان لم يعتصم بالله عز وجل ولم يأتي بما هو سبب للشفاء بإذن الله تعالى ولم يتوكل على الله عز وجل حق التوكل. فالعين مع كونها أثرها بالروح وبما يكون في العين من الخصيصة، كذلك يكون للشيطان أيضا نظرة في العين، فقد تتفق هذه النفس الغضبية والروح الغضبية مع الروح الشيطانية، تجتمعان في أذية الذي يصاب بالعين إذا لم يعتصم بالله عز وجل ويتعوذ ويقول الأذكار الشرعية. كذلك الشياطين أنفسهم هم لهم أعين يبصرون بها، وهم كما في الإنس يصيبون الإنسية بالعين. فأنت إن سلمت من الإنس قد لا تسلم من الجن إن لم تعتصم بالله جل وعلا. فالإنسان يحرص على حماية نفسه ووقايتها من أعين الإنس وأعين الجان وأعين الجان. والمقصود أن ما يحصل بسبب العين لا يلزم أن يكون لحسد في النفس، وإن كان هذا هو الغالب، ولكن وهذا هو المظنون بالشياطين، لكن قد يحدث هذا من مؤمن الجن ومؤمن الإنس بدون وجود الحسد، وإنما بسبب وجود الإعجاب والاستحسان، كما دلت على ذلك أو كما دل على ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا آتي إلى الأحاديث التي ذكرها رحمه الله، أعني به الشيخ حافظ الحكمي، قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، يعني ما تصيب به العين من حصل في حقه العيانة أو أرماه به العائن فهذا حق، ولو كان شيء كما قال صلى الله عليه وسلم: سابق القدر لسبقته العين. فهذا حق لا ينكره أحد من أهل الإسلام، فالعين لها تأثير وهي حق. وقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق إشارة أو تنبيه إلى أهمية التحرز منها والتحصن ب الأذكار الشرعية لأجل دفع مضرتها وقطع السبيل على العين أن تصل إليك، ففيه تنبيه وتحذير، لأن بعض الناس وخاصة أهل الفلسفة والكلام ينكرون أثر العين، وبعضهم ينكر الأسباب، فيقعون في خلل في هذا الباب ولا يعتصمون بالله جل وعلا، فيكون للأعين عليهم السبيل، وذلك لأنهم قطعوا على أنفسهم الاهتداء بهدي الكتاب والسنة. قال الشيخ رحمه الله: والحديث هذا العين حق خرجه البخاري ومسلم. خرجه البخاري ومسلم. فالعين حق، هذا ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو حديث متفق عليه. وقد جاء هكذا تحذيرا من الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، العين حق، العين حق، وهو مخرج في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي رواية ابن عباس عند عند مسلم، العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. أما هذا فقد يعني في هذا الحديث فقد ذكر الدواء أيضا أو ضرب من الأدوية. وكذلك صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا اشتكى رقاه جبريل، قال بسم الله يبريك يعني يشفيك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. ففي هذا الحديث التفريق بين الحسد والعين، لأنهما قد يجتمعان وقد يفترقان. فالحسد قد لا يكون بالعين، قد يكون بالأفعال، هو الحسد في القلب لكن قد يكون أثره في البدن بالفعل والقول، فهو أعم من أن يكون فقط بالعين. كذلك وشر كل ذي عين قد يكون بالحسد، يعني سببه الحسد، وقد لا يكون كذلك. المهم أن جبريل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. وكذلك أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. فقال جبريل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما أنه علم أمته الاسترقاء من العين، هو نفسه صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته في ذلك، فقد كان جبريل عليه السلام يرقيه. ثم ذكر الحديث الثاني، قال الشيخ حافظ رحمه الله تعالى ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، فإن بها النظرة. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمراد بالسفعة تغير في الوجه، قد يكون بسواد أو باصفرار. وقد جاء في رواية عند مسلم التصريح بذلك، فقال في روايته رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة، بوجهها يعني سفعة، أن بوجهها صفرة يعني وجهها مصفر متغير اللون بسبب ماذا؟ العين. لذلك قال النظرة. وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم قال رخص النبي عليه الصلاة والسلام لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة، قالت لا ولكن العين تسرع إليهم، قال أرقيهم، قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم أو أرقيهم. ففي هذا الحديث بين النبي عليه الصلاة والسلام كيفية العلاج من العين، وهو يكون بالرقية الشرعية، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. ومعنى هذا الحديث يعني قوله هنا ما لي أرى أجساد بني أخي ضارعة يعني نحيفة، والمراد بأبناء أخيه أولاد جعفر ابن أبي طالب عبد الله بن جعفر وغيره. وهذه النظرة قد تكون من الشيطان ومن الإنسان كما نبه عليه ابن القيم رحمه الله عند ذكر هذا الحديث. ثم قال الشيخ رحمه الله وقالت عائشة رضي الله عنها أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسترقى من العين، وهذا فيه حث النبي عليه الصلاة والسلام على التداوي والتحصن، وكما يقال الوقاية خير من العلاج، فالتحصن يكون بالرقية قبل ورود العين وعند ورودها، ففي حث النبي عليه الصلاة والسلام على أخذ الأسباب الشرعية للوقاية من العين أو لرفع العين. والرقية تكون بالأذكار الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبقراءة الآيات التي ورد ذكرها في الصباح والمساء وعند النوم ونحو ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله وطبعا هذا الحديث قالت عائشة رضي الله عنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسترقى من العين، هذا أخرجه البخاري ومسلم. ثم ذكر الحديث الرابع قال وقال صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث قال الشيخ حافظ رحمه الله عنه وعن بقية هذه الأحاديث أنها في الصحيح، والواقع أن الأحاديث السابقة كلها في الصحيحين كما ذكر، ولكن حديث لا رقية إلا من عين أو حمة فهذا قد ورد في الصحيح في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث المعروف حديث عبد الله بن عباس الذي فيه ذكر 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. لكنه لما تكلم مع حسين بن عبد الرحمن الراوي ذكر له حسين أنه استند في رقيته إلى حديث بريدة، فقال ما حملك على ما صنعت، لما ذكر له أني لدغت وارتقيت قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. ففي هذا النص موقوف حديث بريدة من قوله، وهو هنا ذكره إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في الصحيح موقوفا. أما مرفوعا فقد رواه مرفوعا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك ابن ماجه وكذلك رواه الروياني وابن خزيمة في التوكل وابن عبد البر في الاستذكار، وإسناده صحيح فهذا الحديث مرفوعا في غير الصحيح وفي الصحيح جاء موقوفا والله أعلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أي أن أعظم الأسباب التي تستخدم له الرقية سبب وجود العين والحمى. أما العين يعني إصابة العائن غيره بعينه، والحمى سم العقرب ونحوها من ذوات السموم أو من الحشرات التي تصيب الإنسان بالقرص ونحوه مما يسبب الأذى في البدن، فالرقية من العين أو حمى أو أولى من رقية العين والحمى. وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، يعني لم تكن الرقية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام من العين والحمى فقط، فالرقى يعني تأتي أيضا من المس، إذا صاب الإنسان مس فإنه يرقى ويقرأ عليه بالقرآن، كما في حديث الجارية فيها نظرة، وإن كان هذا في العين لكن أيضا يعني بعين الشيطان، فهذا نوع من المس قد يكون بالعين بغير العين، لكن في الحديث صريح في أنه بالعين. ولكن الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية تشمل العين والسم، الإصابة بالسم، وتشمل كذلك الصرع والمس وغير ذلك مما ثبت في الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن لا رقية إلا من عين أو حمى، معناه أنه لا رقية أشفى وأفضل وأحسن من يعني أدوى يعني أحسن للعين ودفع الحمى والسم والأثر أن ترقيه. فالقرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلذلك الإنسان إذا أصيب بمرض بسبب العين أو بسبب الحمى التي طغت عقرب أو عضة ثعبان أو حشرة، فإنه ماذا يفعل؟ يرقي نفسه، يبذل الأسباب الأخرى من الأدوية المباحة، لكن أيضا يحرص على الدواء بالرقية. فهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام في التنوع في التطبب. فحث النبي عليه الصلاة والسلام على التداوي بالقرآن وبالعسل وبالحجامة وكذلك ببعض الأعشاب، كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالقسط البحري فإن فيه شفاء من سبعة أدواء. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسنة والسنوت وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، وغير ذلك من الأمور التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على التداوي بها. ثم قال رحمه الله: وفيها أحاديث غير ما ذكرنا كثيرة، يعني في العين، ولا تأثير لها للعين إلا بإذن الله، وهذا حق، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الضر والنفع، هو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول يكون فيكون، فلا يكون المرض ولا الشفاء إلا بإذنه جل وعلا. وقد فسر بها قوله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ذكر رحمه الله تعالى هذه الآية، وهي قوله تعالى في آخر سورة القلم، قول الله جل وعلا: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم. فنسب هذا إلى أبصارهم، وهو يعني موضع البصر ما هو؟ العينان. قال: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يعني ليعينونك بأبصارهم، وعينهم بحسد، بمعنى يحسدونك. يقول ابن كثير رحمه الله: لبغضهم إياك، لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. يقول ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. ثم ذكر رحمه الله طرفا من هذه الأحاديث. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: حتى يعني أنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم، هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارة مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر. قال تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. وقد ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه فسر ليزلقونك بأبصارهم، قال: ينفذونك بأبصارهم من شدة النظر، يقول ابن عباس يقال للسهم زهق السهم أو زلق، يعني ثبت عنه أنه قال لينفذونك بأبصارهم. وأيضا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ وإن يكاد الذين كفروا ليزهقونك. وقال قتادة لينفذونك بأبصارهم معاداة لكتاب الله ولذكر الله. فهذا يشمل على وصف الكفار بشدة البغض، ولذلك أرادوا أن يعينوه بأبصارهم أو أنهم لشدة نظرهم يريدون أن كما يقول يأكلوه بعينهم لشدة حنقهم وغيظهم. والله حافظ نبيه صلى الله عليه وسلم وحافظ دينه. وأختم هذا الدرس ببعض الفوائد التي ينبغي على المسلم أن يهتم بها في قضية العين. أولا على الإنسان أن لا يكون في قلبه الحسد لغيره ممن تفضل الله عز وجل عليه وأعطاه وأنعم. لو الإنسان يبتعد عن الحسد ويحمي نفسه من هذا الداء العضال ويكون قلبه طاهرا سليما بعيدا عن تمني زوال النعمة عن الغير أو حسدهم على ما أتاهم الله جل وعلا، فإن الحاسد في الحقيقة إنما يهلك نفسه ويضر نفسه. هذا أولا، يبتعد عن الحسد. ثانيا أن الإنسان إذا رأى من أخيه ما يعجبه فليبرك وليقول اللهم بارك، ولا يتسامح وتساهل فيتكلم بكلمة الإعجاب بدون أن يبرك، فإن النفس قد تؤدي إلى أذية أخيه ولا يشعر بل يقول اللهم بارك. وقد ورد في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال ولده أبو أمامة اغتسل أبا نزع جبة كانت عليه، يعني القميص الذي كان يلبسه في الأعلى نزعه، وعامر بن ربيعة ينظر إليه، وكان سهل شديد البياض حسن الجلد، فقال عامر ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة عذراء، يعني جلد جميل كأنه جلد فتاة عذراء صغيرة في السن شابة، فوعك أصيب بمرض وصابه إسهال. قال سهل مكانه، يعني صابه إسهال شديد واشتد وعكه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوعكه، فقيل له ما يرفع رأسه يعني من شدة الألم، فقال هل تتهمون أحدا، لأنه كان سليما ولم يأكل شيئا أو يصيب يعني شيء من الأمراض الظاهرة، ففهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تظهر له أن عنده أو أصيب بعين. قالوا عامر بن ربيعة، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتغير عليه فقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت. إذا هنا عندنا وسيلة من الوسائل التي تدفع العين، وهذا الأمر يكون مسؤولا عنه من يصيب غيره، فعليه أن يتقي الله ويعلم أن هذا من الأمر الذي يجب عليه أن ينتهي عنه ويحذر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، والذي يضر أخاه قد يجب أن يكون آثما إذا تعمد ذلك. فلذلك إذا رأى الإنسان ما يعجبه فليبارك، يقول اللهم بارك، لا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كما في بعض كتب الفقهاء، فهذا لم يرد في مثل هذا الحال، بل يقول اللهم بارك، يدعو له بالبركة. هذا الأمر الذي ينبغي عليه من يصيب غيره بالعين أن يبرك، أن يبتعد عن الحسد. ثانيا أن يبرك إذا رأى إعجابا بشيء. أما ما يتعلق بمن قد يصاب بالعين فعليه أن يتحصن بقراءة الأوراد والأذكار. وقد خرج يعني تعرفون البخاري ومسلم حديث سبق وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله أرقيك جبريل يعني نعم كان يضع يعني يده على النبي عليه الصلاة والسلام يقول بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. وفي اللفظ الآخر في مسلم هو الحديث السابق بسم الله يبريك من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بمثل هذه الأدعية والأذكار حتى نزلت المعوذات فاكتفى بها صلى الله عليه وسلم في الاستعاذة وهي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأيضا يهتم يعني أكثر الاهتمام معها بصورة قل هو الله أحد. وحديث ابن عباس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بهما يعوذ بهذا الدعاء وبهذه الرقية الحسن والحسين حتى نزلت المعوذات فحينئذ اكتفى بهما. لكن لو أن الإنسان فعل هذا وهذا فلا بأس يعني أن يعوذ أولاده بقراءة قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وكذلك يعوذهم بقراءة المعوذات أيضا فهذا أمر حسن. كذلك مما يدفع به العين كما قلت لكم أذكار الصباح والمساء. من قال إذا أصبح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ثلاث مرات وهو سمع عليه ثلاث مرات لم يضره شيء سواء كان من العين أو غيره. كذلك قول أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات في الصباح ثلاث مرات في المساء. قال أما إنها في جارية لدغت قال أما إنها لو قالت أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضرها شيء. فالإنسان يحرص على هذه الأذكار وقراءة الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة عند غروب الشمس بعد يعني عند الغروب في الليل فهذا يقي بإذن الله تعالى من شر العين وشر الشياطين. كذلك من أصيب بالعين فإنه يقرأ عليه بالرقية أو يرقي هو نفسه بمثل هذه الأذكار أو بمثل سورة الفاتحة والمعوذات حتى تطرد العين ويطرد البلاء منه. ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أمورا ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها للوقاية من الشر بالعين ونحوها. فقال من ذلك أن تلخيصها الاستعاذة بالله من شر العين والحسد. ثانيا أن يتقي الله وأن يحفظ أمره ونهيه لقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. ثالثا الصبر على الحاسد والعفو عنه فلا يقاتله ولا يشكوه ولا يحدث نفسه بأذاه بل يعفو ويصفح. الرابع أن يتوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه. وهذا أعظم شيء التوكل في دفع العين والحسد ودفع الضر بإذن الله تعالى. وهذا هو لأجله يعني هذا الباب في التوحيد وأحوال الناس في دفع العين عجيبة وغريبة حيث إنهم يلجؤون إلى أمور ليست من الأسباب الشرعية. أكمل الأسباب الشرعية ثم أختم بذكر بعض الأسباب البدعية والشركية. خامسا أن لا يخاف من الحاسد وأن لا يملأ قلبه بالفكر فيه. سادسا أن يقبل على الله وأن يخلص له وأن يطلب مرضاته سبحانه. سابعا أن يتوب من الذنوب لأنها تسلط على الإنسان أعداءه. ثالث ثامنا أن يتصدق وأن يحسن، فإن الصدقة تدفع ماذا؟ ميتة السوء، صدقة السر، وتطفئ غضب الرب فيحسن إلى الناس، فهذه تدفع البلاء في مصارع السوء. تاسعا إطفاء نار الحاسد والباغي المؤذي بالإحسان إليه. عاشرا وأخيرا تجريد التوحيد والإخلاص لله العزيز الحكيم الذي لا يضر شيء ولا ينفع إلا بإذنه سبحانه. فهذه ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد يرجع إليها. ومما يستشفى به من العين أيضا إذا عرف العائن أن يتوضأ ويغسل أن الوضوء كاف، إذا توضأ وأثر الوضوء يرجع في إناء ويغتسل به الذي عنده العين يجع على رأسه من ظهره، وإذا استطاع أن يعمر بدنه به فهذا لا بأس به. المهم أن يأخذ شيئا من أثره، لكن الذي ورد في الحديث هو الوضوء لحديث عائشة السابق، وكذلك وإذا غسلتم فاغسلوا. فالإنسان إذا أريد منه أن يغتسل بسبب ما أصاب أخاه من العين فإنه لا يغضب ويستجيب لأمر الله ويسارع ويبادر إلى هذا الأمر حتى لا يضر أخاه ويتحمل تبعة هذا الضرر، بل عليه أن يفرح بهذا وأن يشكر الله عز وجل على أنه يعني الأمر بإمكانه أن يشفى بإذن الله. فلذلك يبادر المسلم إذا حتى لو كان بريئا، يعني إذا ظن أحد فيك أنك قد عمته فلا تغضب لأنه قد يكون بالإعجاب لا يلزم الحسد. المشكلة أن الناس يظنون أن الإصابة بالعين لا تكون إلا بسبب الحسد، فلذلك يغضبون ممن يطلب منهم الاغتسال، وهذا غلط، لأن الإنسان قد يصيب أخاه بالعين بسبب الإعجاب كما حصل من الصحابي عامر بن ربيعة رضي الله عنه، فليس في هذا اتهام له بالحسد وغيره. فلذلك بارك الله فيكم إذا طلب منكم أحد أن تغتسل له من العين فلا تغضب، بل بادر إلى نفع أخيك واسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية. فلذلك يجب أن ننشر هذا الأمر الشرعي بين الناس، لأن الجهل آفة تجعلهم يهربون من هذا الأمر، وربما يحصل بينهم من القطيع ما يحصل بسبب ظن السوء أنه من يطلب منك الاغتسال يعني أنك حسود. لا، وكذلك بعض الناس يظنون أنهم إذا اتهموا فلانا بأنه عائن وحصل أن شفي أن هذا حسود، يعني هذا غلط من هذا وذاك، ويجب أن ينشر بين الناس الأمر الشرعي، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فذلك يحرص الإنسان على الاغتسال أو الوضوء والاغتسال كما في الحديث في صفة ما فعله عامر بن ربيعة، قال فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة بالإزار، يعني باطن الإزار حيث أثر يعني التصاق بالبدن، لا سيما وأنه يعني قد يعني يلتمس حكم في هذا. المهم أنه يغسل هذه الأعضاء وداخلة الإزار يعني باطن الإزار من جهة البطن، ف مربط الإزار، فيغسله وهذا الماء يأتي ويصب عليه من ورائه فبرأ سهل من ساعته، كما ورد في حديث سهل قال أهل من ساعته. فالإنسان يحرص على أن يغتسل لأخيه إذا قيل له هل عنته، أنت إذا لم تعنه تعنه قل لا، لكن إن طلبوا منك الاغتسال فبادر إلى ذلك، فبادر إلى ذلك رعاك الله. فهذه الأمور الشرعية تقي من الحسد وتداوي منه بإذن الله، تقي من العين معذرة وتداوي منها بإذن الله تعالى. أخيرا، بعض الناس يبذل الأسباب البدعية أو الشركية لدفع العين ولا يقتصر على ما ورد في الشرع، فبعض الناس يستخدمون الصدفات، صدفات التي من البحر للحيوانات التي تكون على شاطئ البحر، الصدف يأخذونه ويعلقونه أو يجعلونه في البيت أو يجعلون منه مثل السبحة أو يعلقون في البيت خرز من أي مكان يأخذونه أو يعلقون عين زرقاء في السيارات أو في الحافلات أو يجعلون هناك تمائم غنم وحروز، أو يجعلون في مزارعهم جماجم لدفع العين، أو يجعل حذوة الفرس، الحذوة التي تكون هي لباس جسم لباس رجل أو حذاء الفرس، أو يعلق حذاء قديما ونحو ذلك من التخاريف التي يفعلها عامة بعض العامة. فهذا من التخريف ودفع العين بما لا يتندفع به. يعني بعض الناس إذا ولد المولود يربطون على يده خيطا يظنون أن هذا يدفع العين، أو يسمون أولادهم أسماء سيئة يظنون أن تدفع العين، يعني يسمي ابن حمار كلب كما كان أهل الجاهلية يفعلون، يسمون أبنائهم أسماء قبيحة لدفع العين، وهذا كله من الباطل والظلم للنفس، وهذا من الشرك. ويستدلون بذلك يعني في الزرع مثلا، يقولون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجماجم للزرع، وفي رواية للعين، كل هذا باطل ولا يصح، وقد بينت ذلك في تحقيق التيسير. فالإنسان لابد أن يحرص على الأسباب الشرعية ويبتعد عما يفعله كثير من العامة أو بعض العامة لدفع العين، أو يقول خمسة وخميسة ونحو ذلك، أو عين الحسود لا تسود، أو مثلا عود في عينك، كل هذه العبارات الجاهلية التي يفعلها الناس لا تقي من العين ولا تدفع شيئا من أمر الله، وإنما هي أسباب شيطانية. لا تعلق جماجم، ولا تعلق حذوة فرس، ولا تعلق حذاء قديما، ولا الملح. بعض الناس يظن الملح يدفع العين، أو هذه الصدفات تدفع العين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والودع هذا هو المراد به الصدف الذي يؤخذ من عند البحر ويعلق يظنون أن تدفع به العين، وهذا كله من وساوس الشيطان. بعضهم أيضا يعلق في السيارة صورة يعني مجسم لكفين كأنه يدعو، هذه عقيدة عند بعض الناس أن وضع اليد في السيارة أو تعلق في البيت هذه لرد العين، وهذا غلط. بعض الناس قد يفعله بدون هذه النية، فنحن ننهاه حتى لا يظن بظن السوء، حتى لا تتحول هذه إلى نية عند بعض الناس. كذلك يعلقون آيات من القرآن ويظنون أنها تدفع العين، كل هذا حرام ولا يجوز، لا تعليق آيات دفع العين، ولا تعليق أحجار، ولا تعليق أصداف، ولا تعليق أحذية، ولا تعليق جماجم. أما إذا وجدت يعني هذه اللي بيسموه خيال المآتة لدفع الطيور، هذا لا بأس به، لكن لا يكون في مجسم، لا يكون في صورة إنسان مصور، وهذا الذي يحذر منه، ولا يعتقد أنه للعين، إنما هو لدفع الطيور. أما إذا اعتقد أنه للعين فهذا من الشرك. فاحذروا من هذا رعاكم الله، وعليكم بالوسائل الشرعية والاعتصام بالله جل وعلا والتوكل عليه لدفع شر كل ذي شر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أسئلة الدرس.